السؤال الثاني يقول: ما فهمت وجه استدلال المرجئة بحديث الجارية، لأن الظاهر أن الجارية أقرت بلسانها هذا عمل، فالحديث مخالف لاعتقاد المرجئة. قلنا إن المرجئة منهم من يقول إن الإيمان قول، ومنهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد، فإذا كان وهم يعني كلهم يتفقون على إخراج العمل من الإيمان، فإذا كان حديث الجارية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بوصفها بالإيمان بهذا القول منها أو هذه الإشارة منها فاعتبرها مؤمنة، فهم يقولون معنى ذلك أن كل من جاء منه الإشارة هذه أو جاء ما يفيد أنه يقر بقلبه أو بلسانه شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله فهو مؤمن، فرد عليهم الشيخ بأن الاستدلال بحديث الجارية لا يستقيم. لماذا؟ لأنها في البداية يعني كما ذكر جواب الإمام أحمد، وهو أن هذا قبل نزول الفرائض، وأن الإيمان المطلوب من الناس قبل نزول الفرائض كان هو الشهادتان فقط. والجواب الآخر وهو الذي ذكره أن الإيمان المشروط في العتق هو الشهادتان، وهذا يعني قوي الدلالة في الحقيقة، كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادتان، يعني في الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حرم دمه وماله وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطالب ببقية الإيمان. ليس معنى ذلك أنه خلاص دخل صار مؤمنا كامل الإيمان، وإنما دخل في الإيمان وهو عليه أن يستكمل شروط الإيمان أو يستكمل بقية واجبات الإيمان وأركانه.